محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بعد فتح بيت المقدس، وبعد أن مكث في بيت المقدس 10 أيام ودخل المسلمون جميعا أسوار بيت المقدس، وصلى المسلمون جميعا في بيت المقدس مكبرين مهللين، عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الجابية، ومن الجابية أو استقر عمر بن الخطاب في الجابية 10 أيام. في هذه الأيام العشرة قسم الأمصار والبلاد والقطاعات، وثبت أمراء ورفع أمراء، ويعني كانت 10 أيام قضاها عمر بن الخطاب في تراتيب إدارية لبيت أو لمنطقة الشام كلها بالقطاعات الأربع بتاعتها، حمص في الشمال ودمشق وفلسطين والأردن. وعاد عمر بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وسيدنا عمر في طريق عودته إلى المدينة المنورة حصل موقفين مهمين جدا لسيدنا عمر، وكان الكلام ده في سنة 16، في نفس الوقت اللي كانت الجبهة بتاعة العراق قد تم فتح المدائن وجلولاء، ووصل المسلمون إلى حلوان أو لسه لم يصلوا إلى حلوان. سيدنا عمر بن الخطاب وهو راجع في طريق العودة حصل موقفين في غاية الأهمية. الموقفين دول أنه وجد مر على قبيلة من القبائل في منطقة الأردن، ووجد هذه أو وجد رجلا في هذه القبيلة متزوج من أختين. فسيدنا عمر قال له يعني ألم تعلم بأن الإسلام حرم ذلك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ومن أين لي بعلم هذا؟ أنا معرفش، محدش قال لنا. فأرسل سيدنا عمر إلى شيوخ القبيلة، أما تعلمون بذلك؟ قالوا لا نعلم يا أمير المؤمنين. ففرق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أو قال سيدنا عمر للرجل اختر واحدة منهن وطلق الأخرى، واختار الرجل واحدة وطلق الأخرى، وأعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بما شرعه الله عز وجل في هذا الأمر، وكيف أنه حرم الجمع بين الأختين. هذا كان الموقف الأول اللي قبله سيدنا عمر وهو راجع إلى المدينة المنورة. الموقف الثاني اللي قبله سيدنا عمر وهو راجع إلى المدينة أنه وجد رجلين بينهم وبين بعض صداقة وود ومحبة شديدة جدا، وكان أحد الرجلين غني والآخر فقير. فكان هذا الرجل الفقير أو كان هذا الرجل الغني يستأجر هذا الفقير، يستأجره بإيه؟ بأنه يترك له زوجته ليلى، الرجل الغني يترك زوجته تعاشر هذا الرجل الفقير ليلة مقابل هذه الأجرة. فسيدنا عمر لما علم بهذا الأمر يعني قال كيف تفعل هذا لهذا الرجل؟ قال كنا نفعل هذا قبل الإسلام. قال أولم تعلم بأن الإسلام حرم ذلك؟ قال وما أعلمني، ما عرفش. فسيدنا عمر اكتشف حاجة مهمة جدا، أن كثير أو أن بعض القبائل وبعض الناس وصل إليهم الإسلام في أصوله العامة، ولم يصل إليهم الإسلام في تفاصيله الفقهية الدقيقة. وصل سيدنا عمر بن الخطاب، وخلي الحدثين دول معانا لأن ليهم يعني تداعيات مهمة جدا مع سيدنا عمر لما يوصل المدينة المنورة. وصل سيدنا عمر المدينة المنورة من الشام، وقبل أن يصل إلى جبل أحد تأخر سيدنا عمر في الخليل وقدم الطلائع المسلمين، وكان رجع معاه من الشام يعني حوالي 3000 رجل من الجيوش أو من الناس اللي كانت موجودين بقالهم فترة طويلة جدا في الشام، رجعوا مع سيدنا عمر. فسيدنا عمر رجع بجيش قرابة 3000 رجل. سيدنا عمر قدم هؤلاء الناس عليه ودخلوا المدينة، وخرج الأنصار والمهاجرون وخرج المسلمون يستقبلون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر أصر أن الذي يتقدمه هو سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قال: والله لتقدمن علي أو لتتقدمن علي حتى يستبشر الناس بك، حتى يستبشر الناس بك. احنا جايين من فتح وجايين من بيت المقدس وجايين بأخبار طيبة وبنصر وبتمكين لدين الله عز وجل، ادخل انت أولا، ولا بد أن تتقدم أنت أولا يا عم رسول الله حتى يستبشر الناس بيك وتكون انت فتحت الخير بتاعة المسلمين. ودي برضو تبين لنا مكانة آل البيت ومكانة العباس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ويعني بمراعاة أهل الفضل وأهل الكرم يعز الإسلام ويصنع زمان عزة للمسلمين في مشارق الأرض ومغرب. سيدنا عمر بن الخطاب لما وصل للمدينة المنورة وجاءته أخبار فتح جلولاء وجاءته غنائم جلولاء، اتخذ سيدنا عمر القرار اللي اتكلمنا عليه قبل كده بالتريث وعدم التقدم في الفتوحات أكتر من كده. وكان السبب الأساسي اللي خاف أو اللي خلى سيدنا عمر يتخذ هذا القرار سنة 16 أو آخر يعني آخر سنة 16 على أصح الأقوال، السببين مهمين جدا. إن هو وجد هذا الجهل من الناس في طريق عودته من الشام إلى المدينة المنورة، الناس مش عارفة حاجات كتيرة عن الإسلام. والسبب الثاني اللي قلناه في فتح جلولاء هو مخافة إقبال الدنيا على المسلمين وخاصة المسلمين الجدد. قرر سيدنا عمر بن الخطاب إنه يعني يتريث حتى يمكن للإسلام في البلاد المفتوحة، واختار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو أرسل إلى قادة الجيوش وإلى أمراء الأمصار وأمراء البلاد أن سيروا العلماء يعلمون الناس ويفقهونهم أمر دينهم. سيدنا عمر بن الخطاب، ودي يعني مظهر من مظاهر العز والمجد للإسلام وللمسلمين، إن لابد للناس إن هم يتعلموا ولابد للناس إن هم يعوا أمر هذا الدين جيدا. سيدنا عمر بن الخطاب يبعت هو من عنده من المدينة المنورة ويرسل إلى عتاب بن أسيد كان هو واليه على مكة المكرمة، وهي مكة والمدينة هي مخزن علماء الإسلام في هذا الوقت. سيدنا عمر يخرج من المدينة المنورة علماء وفقهاء يذهبوا ويفرقهم في الأمصار، ويستدعي من مكة أيضا من عتاب بن أسيد أميره على مكة، يستدعي من هناك علماء وفقهاء ويسيرهم في مشارق الأرض ومغاربها. حتى يعني كان في هذا الوقت مشهور جدا أن هناك الأمير أمير مصر أو أمير البلد، وهذا الأمير مهمته الجيش والسياسة ومصالح الناس، وهناك المعلم أو العالم أو كانوا يسمونه الفقيه أو كانوا يسمونه القارئ، وده اللي كان مهمته إن هو يعلم الناس العلم والفقه والقرآن والقراءات ومثل هذه الأمور. واستمر هذا الوضع سنتين. سيدنا عمر بن الخطاب من عبقريته الشديدة وعبقريته العظيمة التي يعني لم تحدث في أي إمبراطورية من الإمبراطوريات التي فتحت بلاد أخرى، حتى أن كثير من المستشرقين يعني يلومون على الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية وحتى على هتلر وعلى هؤلاء الناس الذين تصوروا أن هم ممكن يملكوا العالم، بيلوموا عليهم أن هم لم يتبعوا خطى العرب في التمكين لمبادئهم وقيمهم قبل الاستيلاء على الأرض. يعني دي شهادة المستشرقين أنفسهم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما كانش ليه هم الاستيلاء على الأرض قد ما كان همه هو التمكين لهذا الدين، ولذلك أوقف سيدنا عمر الفتوحات لمدة سنتين، سنة 17 وسنة 18 من الهجرة. تفرغ المسلمون تماما في السنتين دول، سواء في الشرق في الشام وما جاورها، أو في الغرب العراق حتى حلوان وحتى الجبال التي تفصل بين السواد أو حتى نهر جيحون والجزيرة العربية كلها. يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أصبحت جزيرة الإسلام، وسيدنا عمر استقر ووقف كل حاجة تماما. كل مهمتهم، كل المسلمين مهمتهم خلال السنتين دول إن هم يستقروا، الجنود يستقروا في بلادهم ويعيشوا في هذه البلاد ويعلموا أهل هذه البلاد الإسلام وأصول الإسلام وفروع الإسلام. ولذلك بعد السنتين دول، بعد سنة 18، لم تحدث إطلاقا في أي بلد من البلاد التي فتحت قبل سنة 16 إن حصل فيها ثورة أو حصل فيها انتفاضة على المسلمين أو حصل فيها انقلاب على المسلمين. لا، ده أهل البلد أنفسهم بقوا هم مسلمين، وبقى أهل البلد أنفسهم هم اللي بيدافعوا عن هذه البلاد. واستطاع سيدنا عمر بن الخطاب حقيقة، يعني جزاه الله خيرا، هذا الرجل الملهم، إن هو فعلا يصنع زمان عزة لهذا الدين في هذه الديار. وهو ده معنى إن الله أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، مفيش حد، أو قبل سيدنا عمرو بن العاص مفيش حد من الصحابة شاف مصر. الفتوحات الشام وصلت عند غزة، وقلنا سيدنا علقمة بن مجزز هو الذي فتح غزة وطرد منها الفقار، وكان الجنود الرومان اللي هزموا في فتوحات الشام كلها في كل المعارك، إما أن هم بيفروا إلى مدن الشام التي لم تكن قد حررت أو فتحها المسلمون، وبعد ما فتحها المسلمون ما كانش قدام جنود الرومان الفارين غير مدينتين اتنين فقط، قيصرية أو مصر. وكان قيصرية محاصرة من قبل الأرض ولكنها مفتوحة من قبل البحر، فبرضو وصلنا في مرحلة الحصار، خاصة لما حصرها سيدنا يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، ما كانش حد من جنود الروم بيقدر يدخل قيصرية، فكان كل جنود الروم بيفروا إلى مصر واستقروا في غزة بقيادة رجل اسمه الفيقار. وقلنا في الحلقة الماضية أن سيدنا علقمة بن مجزز رضي الله عنه وأرضاه أول أمير للمسلمين على بيت المقدس ذهب وحاصر غزة حصارا شديدا، وفتح سيدنا علقمة بن مجزز غزة وفر الروم إلى مصر، إلى رفح وإلى العريش ومنها إلى الأسكندرية. وكان قضية فتح مصر، كان لابد أن تفتح مصر. أي قائد عسكري لابد أن هو يقف عند حدود واضحة جدا. فتوح الشام في الشمال وقفت عند جبال زاجروس وكردستان، وفي العراق شمالا وقفت عند كردستان، وفي العراق شرقا وقفت عند نهر جيحون وجبال جيحون المطلة على النهر، وجنوبا وقفت عند ساحل الخليج العربي وفتحت منطقة الأهواز وهذه المنطقة. في الشام غربا كان وقفت الفتوحات عند ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولم يعد هناك مكان يمكن أن تتهدد منه أرض الإسلام إلا مصر فقط. الفرس حتى هذا الوقت سنة 18 لم يمت يزدجرد، لسه موجود وبيفر وهرب من حلوان، وفي نفس الوقت هرقل ما زال عايش وموجود في القسطنطينية أو في الإستانة في اسطنبول، وحتى ترك أنطاكية، لكن ما زالت الأسكندرية هي مخزن سلاح الروم، وكانت مصر هي المكان الوحيد اللي ممكن أن تهدد الدولة الإسلامية من قبله. فكان أي قائد عسكري لابد أن هو يعي تماما أن مصر لابد أن تفتح. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما فتحت بيت المقدس ويقابل عمر في الجابية سنة 16 ويشير عليه بأنه يأذن له في فتح مصر وفي السير إلى مصر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني يمهل سيدنا عمرو حتى يعود إلى المدينة ويستشير المسلمين هناك. دي رواية. الرواية الثانية أن سيدنا عمر بن الخطاب جاء إلى الجابية مرة تانية سنة 18، وأظن هي دي الرواية الصحيحة، ودي اللي أذن فيها سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا عمرو إن هو يمشي ويروح يفتح مصر. وللجمع بين الروايتين نقدر نقول إن سيدنا عمرو بن العاص ألح إلحاحا شديدا على عمر بن الخطاب إن هو يفتح مصر. سيدنا عمر رفض رفض شديد. سيدنا عمر لما رجع المدينة استشار الصحابة رضوان الله عليهم وحكى لهم هذا الأمر، فاستقر المسلمون، يعني حكى لهم كل اللي حصل بقى، يعني عمرو عاوز يفتح مصر، وحكى لهم قصة الرجلين اللي قابلهم في القبيلتين، وكان القرار إن إحنا نتوقف عن هذه الفتوحات وعن التوسع هذا حتى يستقر الأمر للإسلام. سنة 18 أذن سيدنا عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص بفتح مصر. قبل ما نتكلم في فتح مصر وفي مظاهر العزة في فتح مصر، لابد ان احنا نتكلم عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بمصر، او اول المسلمين ما عرفوا مصر وكيف كانت مصر بالنسبة للمسلمين. المسلمين يعرفوا مصر كويس من القرآن الكريم طبعا، ومن قصة سيدنا يوسف، ومن قصة سيدنا سليمان، ومن قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، هؤلاء الأنبياء الذين وطأوا أرض مصر. طبعا كان المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف مصر كويس جدا، ولذلك روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: إنكم ستفتحون مصر من بعدي، وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا أو فأحسنوا بأهلها خيرا. هذا الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ستفتح عليكم مصر، أو إنكم ستفتحون مصر من بعدي، وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. في رواية: فأحسنوا لأهلها خيرا، فإن لهم رحما ونسبا، أو فإن لهم نسبا وصهرا. العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر كانت علاقة ممتدة من سيدنا إسماعيل، فالسيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها أم سيدنا إسماعيل، وهي جدة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سيدة مصرية رضي الله عنها وأرضاها، والمصريين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنا كان لي حلقة في فضفضة قبل ذلك تكلمت بالتفصيل عن هذا الموضوع، وكانت بعنوان مصر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عساكر والعجلوني في كشف الخفاء بيروا حديث يعني عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا، وفي رواية فاتخذوا فيها جندا كثيفة. ده سيدنا عمر اللي بيذكر هذه الرواية، والرواية صحيحة، البعض يضعفها لكنها صحيحة عندي. وشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط صححوا هذه الرواية وهي فعلا صحيحة، ليس لكوني مصري ولكن دين الله عز وجل لا مجاملة فيه ولا يعني إقليمية فيه. هناك يعني تقريبا في فضل مصر في حوالي 56 حديث، منهم تقريبا 40 حديث ضعيف، درجة الضعف بتاعته تصل إلى الوضع ولا يؤخذ به ولا يعمل به إطلاقا ولا يصح روايته إطلاقا إلا على سبيل التدريس وعلى سبيل الرواية الموضوع، إن إحنا نبين هذا الموضوع. وبقى 16 حديث من 56 حديث في فضائل مصر، منهم تقريبا 8 أحاديث ضعيفة، يعني ضعف بين، وهناك تقريبا 8 أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الثمانية صحيحة، منها الذي رواه مسلم من حديث سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ومنها ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ومن حديث عمر بن الخطاب، إنكم يعني ستفتحون مصر، أو إذا فتح الله عليكم مصر من بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا. قال سيدنا أبو بكر، الحديث رواية عمر، وسيدنا أبو بكر اللي بيسأل لما يا رسول الله لما نتخذ منهم جندا كثيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في رباط إلى يوم الدين، إنهم في رباط إلى يوم الدين، وهذا الحديث صحيح. وأيضا ما رواه الدارقطني وفي والطبراني في الجامع والطبراني في الجامع والدارقطني وابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث أيضا صحيح، وإن كان البعض يضعفه إلا أنه صحيح عندي، وصححه الشيخ الألباني لمن يعني يطمئنون أو يطمئنون إلى تصحيحات الألباني أو تضعيفه، فقد صحح الألباني هذا الحديث من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله في قبط مصر، الله الله الله في قبط مصر، استوصوا بهم خيرا فإنهم أعوان لكم في سبيل الله، إنهم أعوان لكم في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرض أو في مرض موته يوصي الله الله في قبط مصر، إنكم ستفتحون مصر فإنهم لكم أعوان، أو فإنهم لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وهنا يعني يحدث خلط ضخم جدا، قبط مصر هم أهل مصر، ليسوا النصارى، وليس النصارى هم أهل مصر، ليس النصارى هم أهل مصر، وليس النصارى هم أصل مصر. وأنا أقول أن من أطلق كلمة القبط على النصارى، من أطلق من المسلمين كلمة القبط على النصارى فهو يأثم، فهو آثم. لماذا؟ لأنها هذه الكلمة هو يحرف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إطلاقا أن يكون أو أن يصير ما تعارف عليه الناس من العلمية على من يؤخذ به إن عارض لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأغراض كثيرة عند من يقولون بأن الأقباط هم النصارى وهم أهل مصر، لا، الأقباط وكلمة قبطي هي المصري من قبل أن يولد المسيح عيسى بن مريم، ومن قبل أن تعرف المسيحية، ومن قبل أن توجد المسيحية في هذا الكون. أصل هذه الكلمة ولماذا سمي الأقباط أقباطا، ولماذا سميت مصر مصرا، أول من استوطن هذه الأرض كما يذكر ابن الجواني النسابة في مقدمته، أن مصر تنسب إلى مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح. سيدنا نوح أنجب ولد اسمه حام، حام أنجب ولد اسمه قوط، قوط أنجب ولد اسمه مصر، وكان سيدنا مصر هذا الذي هو جده سيدنا نوح أول من استقر في أرض مصر من الناس، ولذلك نسبت الأرض إلى مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح، ولذلك الآثار القوطية في مصر تنسب إلى قوط ابن حام ابن نوح وليس إلى المسيحية إطلاقا. البعض يعتبرها وينسبها إلى القوطية أي الفن المسيحي، لا علاقة لها بالمسيحية من قريب أو من بعيد. فلهذا سميت مصر مصرا نسبة إلى مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح. مصر هذا لم ينجب من الأبناء إلا ولد واحد فقط اسمه قبط، ولذلك سمي أهل مصر أقباطا نسبة إلى قبط. لماذا نسب الناس إلى قبط ابن مصر ونسبت الأرض إلى مصر ابن قوط؟ لأن مصر هو أول من عمر الأرض، ولكنه لم ينجب من الأبناء إلا قبط. قبط هذا استقر مع أبيه في مصر وأنجب كثيرا من الأبناء ومن الأولاد، وأبناء قبط هم الذين عمروا مصر وهم الذين بنوا على هذه الأرض، وأحفاد قبط هم الذين عمروا هذه الأرض، ولذلك كانوا ينسبون إلى أبيهم قبط ابن مصر أو ينسبون إلى جدهم قبط ابن مصر، فيقولوا نحن الأقباط نسكن أرض مصر، نحن الأقباط نسكن أرض مصر. فليس هناك أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، لا علاقة تاريخية ولا علاقة دينية ولا علاقة نسب والنسل بين المسيحية وبين القبطية إطلاقا أبدا أبدا، لا علاقة من قريب ولا من بعيد. وأقول أن من يطلق من المسلمين على مسيحي مصر أنهم أقباط فهو يأثم، اسمهم النصارى أو اسمهم المسيحيون. هذه المسألة يعني كان لابد أن نتناولها، يعني معلش أطلت فيها شوية لكن كان لابد من تناولها حتى يفهمها من لم يستمع إلى الحلقة بتاعة مصر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مصر كان بداية معرفة الإسلام بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص حاكم مصر، والمقوقص بالمناسبة ليس اسما علم، ده مش اسم شخص، ولكنه مسمى ملك مصر. الفرعون أيام الفراعنة ده كان اسم الملك يعني أو لقب الملك، رمسيس فرعون مصر، تحتمس فرعون مصر، أو الفرعون رمسيس، الفرعون تحتمس، الفرعون خوفو، الفرعون خفرع، فكان ده لقب الملك، زي ما بنقول دلوقتي مثلا خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز، زي ما بنقول مثلا ما كانوا يقولوا شاهن شاه، الشاهن شاه أو الشاه هو ملك إيران أو هو حاكم إيران، النجاشي، النجاشي هو حاكم الحبشة، فيه النجاشي أبرهة، النجاشي أصحمة، والنجاشي أصحمة هو الصحابي الذي آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقوقص هو لقب حاكم مصر وليس اسم علم للرجل الذي كان يحكم مصر في هذا الزمان. الرجل الذي كان يحكم مصر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل إليه هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب ابن أبي بلتعة كان اسمه المقوقص كيرس، المقوقص قيرس، اسمه كان قيرس، البعض بيجعله بالقاف والبعض بيجعله بالكاف، ويعني هي في الترجمة معرفش الحقيقة فين، لكن هو ده المقوقص كيرس اللي كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه حاطب بن أبي بلتعة أرسل إليه النبي الخطاب مع حاطب بن أبي بلتعة. وكيرس هذا كان من كان يوناني أو كان روماني من الرومان، وما كانش مصري، ما كانش قبطي. وكل الكتب اللي بتتكلم على هذه الفترة، ومن أشهر الكتب اللي بتتكلم على هذا الموضوع كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، يوحنا النقيوسي، هذا الرجل شهد وعاش أثناء فتح المسلمين لمصر، وكتب تاريخ مصر من قبل، من أيام الفراعنة حتى شهوده الفتوحات الإسلامية، وكان قسيسا على مدينة اسمها نقيوس. وهذه المدينة المؤرخين حددوا مكانها إن هي قريبة من كفر الزيات، حاجة اسمها منية أبيار. أنا معرفش هي موجودة دلوقتي ولا لأ، لكن أظنها موجودة، لأن الأستاذ أحمد عادل كمال في فتح مصر بيتكلم وبيحدد مكان نقيوس إن هي تابعة الآن لمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، وهي مكان مدينة اسمها منية أبيار أو أبيار. يوحنا نقيوسي هذا أقدم من كتب عن مصر، وهو كان كاتب هذا الكتاب باللغة القديمة الهيروغليفية أو اليونانية أو اللغة العربية، ثم ترجم إلى اللغة الحبشية، ويعني ترجم من الحبشية إلى العربية مرة أخرى. يوحنا النقيوسي بيقول إن كيرس هذا كان خائنا لديانة المسيح، لأنه كان على المذهب الأريوسي. المذهب الأريوسي هو المذهب الذي ينادي بالتوحيد، وأن عيسى عبد لله ورسول الله، وليس عيسى إله، وليس عيسى ابن لله عز وجل. ويوحنا النقيوسي كان ملكاني من الذين يقولون بأن عيسى فيه الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، والطبيعتين منفصلتين عن بعضهم البعض. يوحنا النقيوسي بيتهم المقوقص كيرس بأنه هو أوشك أن يؤمن وأوشك أن يتبع محمد، وكتير من القساوسة صاروا على كيرس لخلوا الإمبراطور الروماني يعزل كيرس ويولي مقوقص آخر اسمه سيروس. سيروس هذا الذي حدث في زمنه فتح مصر، مش كيرس، سيروس هذا المقوقص سيروس هو الذي حدث في زمانه فتح مصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة أحسن إليه المقوقص كيرس، ويعني قابله وسأله عن النبي، صف لي محمد، ووالله إنه للنبي الذي نجده عندنا، إلا أننا كنا نظن أنه يخرج من الشام كعادة أو كسنة الله عز وجل في إخراج الأنبياء من الشام. وأرسل المقوقص إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة ثلاث جواري، على أصح الأقوال ماريا وسيرين وقيصرة، ماريا وسيرين وقيصرة، وهم الثلاثة في أصح الأقوال أيضا أخوات، وكانوا من محافظة المنيا تحديدا، كان المكان بتاعهم دلوقتي اللي هي محافظة المنيا على أصح الأقوال. النبي اتخذ من ماريا سريرة له، وأعطى أو زوج سيرين أختها الأخرى إلى حسان بن ثابت شاعر النبي، وأعطى قيصرة إلى الجهم بن أبي جهم، وعاشوا في المدينة المنورة وأسلموا، وأصبحت ماريا، وكان اسمها ماريا القبطية، ماريا القبطية. حتى بعد ما أسلمت، لو أن القبطية دلالة على المسيحية كانوا هيسموها ماريا القبطية إطلاقا. وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها إبراهيم ابن النبي، الذي مات وعمره تقريبا 19 شهر أو سنتين على اختلاف في الروايات. وأرسل المقوقص أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب من ثياب مصر، من الكتان والقطن، وفي هذه الثياب المصرية كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أوصى أنه هو لما يموت يكفن في هذه الأكفان، لأنها كانت يعني أكفانا مصنوعة من القطن أو من ومن الكتان. وأرسل أيضا المقوقص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حاطب بن أبي بلتعة زلعة عسل، وزلعة العسل من بنها، مدينة بنها اللي موجودة الآن في مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماها بنها العسل. فسيدنا النبي بيسأل سيدنا حاطب من أي يعني مداء العسل بتاع بنها، وجدوا عسل جميل جدا، فقال له من أي الأماكن؟ قال من كورة يقال لها بنها. كورة يعني مدينة أو قرية يقال لها بنها. فقال النبي هي بنها العسل، اللهم بارك لهم في عسلهم. فأهل بنها يعني أرجو أن هم يكونوا ما زالوا بيربوا النحل وبيخرجوا العسل الجميل، وإن كنت أنا يعني ما أعرفش أن في العسل البنهاوي الآن له اسم كبير ولا لا، لكن هذا ما حدث. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أو أرسل حاطب إلى رسول الله مع سيدنا حاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله. المقوقص أرسل إلى رسول الله مع حاطب بن أبي بلتعة بغلة سماها النبي دلدل، وحمار سماه النبي يعفور، كان حمار أبيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب بن أبي بلتعة لما المقوقص بيسأله بيقول له ما يركب نبيكم صاحبكم بيركب إيه؟ فقالوا يركب الإبل ويركب الفرس ويركب الحمير. أو المقوقص بيقول له أو يركب الحمير؟ قال نعم. قال هكذا نجده في كتابنا أو في كتبنا، ما من نبي إلا وركب الحمير. وأهدى المقوقص إلى النبي حمار اسمه يعفور، وهو حمار مصري. ولأهل مصر يعني أن يفتخروا بكل هذه العلاقة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر. وكان ليعفور هذا الحمار المصري، وأنا شخصيا كما قلت قبل ذلك أفخر بأن رسول الله كان يركب حمارا مصريا، كان رسول الله يركب حمارا مصريا. كان لهذا الحمار روايات وقصص كبيرة وأساطير وخرافات، ليس هذا مجال روايتها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع في قلوب الصحابة الاستعداد لفتح مصر، وكانت مصر في هذا الوقت مشهورة جدا بأن هي يعني حاضرة الروم وحاضرة العالم، وتحديدا مدينة الإسكندرية. كان الرومان عاملين الإسكندرية هي كانت عاصمة مصر، وكانت عاصمة الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية، ويعني بعد الحضارة الفرعونية. وحاول الفرس إن هم يغزوا مصر، وكان قائد الفرس اسمه قمبيز، وقالوا أنه يعني تاه في صحراء مصر الغربية ويعني في بحر الرمال، ولم ينجو من جنده أحدا. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يلح على سيدنا عمر بن الخطاب إن هو يفتح مصر، وبعد عمر ما ساب الجابية سيدنا عمر يبعت لسعد، يبعت لعمرو بن العاص أن قر في فلسطين وانشر دين الإسلام. وسيدنا عمر يبعت لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يقول له اشغل عمرو في تأمين بلاد الإسلام. عمرو يعني ألح إلحاحا شديدا على سيدنا عمر إن هو يفتح مصر، ويعني بطريقة يعني مخيفة، لدرجة إن سيدنا عمر يبعت إلى أبي عبيدة ويقول له يعني اشغل عمرو في فتوحات أو في تأمين بلاد الإسلام. وسيدنا عمر لما يقابله سيدنا عمرو في الجابية في رواية، وفي رواية سنة 18، وفي رواية تانية لما يذهب عمرو إلى المدينة المنورة، على اختلاف الروايتين إذا كانت في المدينة ولا في الجابية، سيدنا عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لسيدنا عمر ألم يخبرنا النبي بأن مصر ستفتح علينا؟ فيقول له سيدنا عمرو سيدنا عمر ومن أخبرك؟ فيقول ويستشهد سيدنا عمرو بأبي ذر، يا أبا ذر، هو حديث مسلم، يا أبا ذر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم مصر من بعدي، وهي أرض يذكر فيها القيراط، فأحسنوا إلى أهلها؟ فيقول أبو ذر نعم أقسم وأشهد أني سمعت بأذني هاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يستشهد أيضا بأم سلمة. يا أم سلمة، وكانت أم سلمة صديقة لزوجة عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وزوجة عمرو بن العاص أخبرت عمرو بما سمعته من أم سلمة: الله الله الله في قبط مصر. فهذه الروايات سيدنا عمرو يحتج على سيدنا عمر بهذه الروايات. ثم سيدنا علي بن أبي طالب يدلي بالسهم الأخير في الجعبة: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عساكر وفي تاريخه ألم والذي أشرنا إليه بالصحة، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر: إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا. فسأله أبو بكر فقال: لما يا رسول الله؟ الحديث الذي رويناه. فأصبح سيدنا عمر يعني إيه هادئ البال شوية، وبدأت الشدة بتاعة سيدنا عمر في إن هو تمسكه الشديد بعدم فتح مصر يعني تخف شوية. ثم قال له عمرو بن العاص: والله يا أمير المؤمنين، ما أحب أن يكون أجر فتح مصر في ميزان أحد غيرك. يعني قالوا بقى على سيدنا عمر على الحتة اللي ممكن تأثر في سيدنا عمر شوية، الأجر والحسنات عند ربنا واللي بيجري وراها سيدنا عمر. أنا مش عاوز أجر فتح مصر يكون يعني في ميزان حد غيرك أنت يا أمير المؤمنين. طبعا كل الحوارات دي بعد سيدنا عمرو مبين لسيدنا عمر القيمة العسكرية لفتح مصر. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لعمرو بن العاص وهو في المدينة: أمهلني حتى نرى أمر الجيوش. كان الكلام ده قبل سنة 18، وسيدنا عمر بيقول له: إحنا ما فيش جيوش ولا فيش فتوحات، استنى لما نشوف الدنيا هتمشي إزاي. إيه سبب الإصرار الشديد إن سيدنا عمرو يفتح مصر؟ أعداء سيدنا عمرو بيقولوا إن كان حب عمرو للرئاسة وحب عمرو للمسؤولية والولاية. طب ما هو رئيس ووالي على قطاع فلسطين كلها، علقمة بن مجزز وعلقمة بن حكيم دول أمراء على نصف فلسطين، على بيت المقدس، على إلياء وعلى الرملة، لكن فلسطين بقيت فلسطين كلها، كل بقيت فلسطين وقطاع فلسطين ده اللي هو دلوقتي فلسطين ولبنان كانوا تحت إمرة سيدنا عمرو بن العاص. طب سيدنا عمرو بن العاص عاوز رئاسة؟ ما هو رئيس، ما هو أمير، عاوز قيادة، ما هو قائد للجيش. إيه السبب؟ كان فيه هناك سبب آخر، إصرار سيدنا عمرو على إن هو يفتح مصر. ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوائل الثمانينات.